فقد استمعت إلى خطبتي كلمة للغافلين، وكل ما أريده أن أطرح أسئلة تدور في خلد المسلم. ثم ساق سؤالاته. وقبل أن نتناول الخطاب بالكلام حول ما فيه من سؤالات، نذكر بحول الله وقوته أصولا. فأما الأصل الأول فهو أن الشريعة إنما وضعت على إخراج المكلف من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه، وأول من أطاع ذلك وعلمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهو أول معلم من قبل سيده ومولاه، وأول آخذ بأصل الشريعة على وجهه الصحيح. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي وائل رحمه الله قال: دخلت على شيبة، يقصد شيبة ابن عثمان ابن طلحة الحجبي، الذين وضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيديهم مفاتيح الكعبة لا ينزعها منهم إلا ظالم على وجه الدهر ما دام. قال: دخلت على شيبة الكعبة فجلست على كرسي هنالك في جوف الكعبة، فقال شيبة كما في رواية البخاري: جلس عمر بن الخطاب رضوان الله عليه موضعك الذي تجلس. فقال: أما والله لقد هممت ألا أدع فيها، أي في الكعبة، حمراء ولا بيضاء، يقصد ذهبا وفضة، إلا قسمته، يعني بين المسلمين. قال شيبة: قلت لعمر رضوان الله عليه: لا تفعل ذلك، يعني لا تقوى عليه. قال لي عمر: ولما؟ قال: قلت إن صاحبيك لم يفعلاه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر. قال: فقال عمر رضي الله عنه: هما المرآن أقتدي بهما. وفي رواية: هما المرآن يقتدى بهما. والمرء الرجل الكامل في المروءة، وهي خصلة تدعو إلى فعل المستحسنات وتكف النفس عن الإقبال على المستقبحات. قال: هما المرآن بهما أقتدي. هما المرآن يقتدى بهما، صلى الله وسلم على نبينا محمد ورضي الله تعالى على الصحابة أجمعين. وكنز الكعبة ما كان هنالك مما يهدى إليها. يوضح ذلك حديث أبي وائل الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده بإسناد صحيح، وذات الإسناد الذي مر. قال: أعطاني رجل دراهم هدية للكعبة، فدخلت الكعبة على شيبة فأعطيته الدراهم فقال: هي لك، يعني أنت الذي تنفقها في سبيل الله هدية للكعبة. قال: قلت: لو كانت لي ما أعطيتكها. قال: إن عمر رضوان الله عليه جلس مجلسك الذي أنت فيه، فساق الحديث. فما كان هنالك مما يهدى إلى الكعبة، وكان ذلك شائعا في العرب في الجاهلية قبل الإسلام، هو كنز الكعبة. وفي حديث الصحيح الذي روته عائشة رضوان الله عليها قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لأخذت كنز الكعبة فقسمته بين المسلمين ولنقضت الكعبة ثم بنيتها على بنيان إبراهيم. ولذا يقول العلماء: إن أخذ كنز الكعبة لقسمته جائز ما أمنت المفسدة، وأما ما جعل هنالك في الكعبة أو في الحرم حبوسا ووقفا فلا تمتد إليه يد أبد الدهر إلا ظلما وعدوانا وطغيانا. إذن الله رب العالمين وضع الشريعة لأجل إخراج العبد المكلف من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه. وعمر رضوان الله عليه يقول: هما المرآن أقتدي بهما، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن الأخذ بالعمومات والتمسك بها مع الغفلة عن تقييد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر أسباب الضلال إن لم يكن أكبرها. التمسك بالعمومات في الشريعة مع عدم تقييد ذلك بفعل النبي وتركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر أسباب الضلال إن لم يكن أكبرها. أخرج الطبراني في الكبير، وكذا الطيالسي والحاكم في المستدرك بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع. لو أنك أخذت هذا النص على إطلاقه في عمومه من غير تقييد له بفعل النبي وتركه لتورط الأبعد في الضلال. ولما كان هنالك من مسوغ للإنكار على من يأتي بصلاة الرغائب، وهي الصلاة التي تصلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب، ولا كذلك ما يفعله الناس من الصلاة المبتدعة في نصف شعبان. ولما كان هنالك من داع إلى البعد عن تحري الأوقات المكروهة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ولكن يقيد ذلك كله بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة. وإذن فقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع، يعني ما لم يمنع من ذلك مانع أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا. وكذلك التمسك بالعمومات في كتاب الله رب العالمين وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ورد في فضل قراءة القرآن وتلاوته، فإن التمسك بالعمومات في ذلك مدعاة إلى الوقوع في الحرام، لأن الشرع نهى عن تلاوة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود. وإذن فالأمر ليس على عمومه كما ترى، وهنالك حظر بتحريم وتجريم لتلاوة القرآن في الحشوش المحتضرة وفي دورات المياه، فذلك مما لا ينبغي أن يكون وفاعله آثم محروم. وإذن فالأمر ليس على عمومه، ومن تمسك بالعمومات في هذا الشأن فقد وقع في الضلال. وكذلك ما ورد من العمومات في فضل الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المرء لو قام في الصلاة في حال القيام والركوع والسجود يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان مخالفا لما جاء عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، فكيف يقتدى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بأمر لم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإذن فالتمسك بالعمومات من غير تقييد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكبر أبواب الضلال التي يلد فيها الوالجون. وهو أيضا من الأخذ بالمتشابه الذي نهى الله رب العالمين عن اتباعه. وقديما كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالأخذ بالألفاظ المجملة المشتبهة التي تحتمل حقا وباطلا، قديما قال العلامة ابن القيم عليه الرحمة: إن الذي أدخل الضلال على الأمم قبلنا وهو الذي فتح أبواب البدع على مصارعها هو هذا الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا هو بلفظه وحروفه يقول رحمة الله عليه عن الألفاظ المجملة: وأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وألا يوقعك في هذه الظلمات. فكيف إذا انضاف إلى الأخذ بالمجمل والمتشابه من الألفاظ هوى وتعصب؟ وإن مما أجراه العلماء في هذا العصر وهو قائم على سوقه بفضل الله رب العالمين ما ذكره رائد علم النفس الإسلامي في هذا العصر بلا منازع الأستاذ مالك البدري حفظه الله رب العالمين وزاده توفيقا في هذه الأمور التي ذكرها العلماء على ما أجروه من تلك التجارب العملية على النفس الإنسانية، فنتج لنا قانون وهو مما يتعلق بهذا الهوى المذكور وبهذا التعصب الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فإن الإنسان إنما يتأثر إدراك الإنسان بما هنالك من تلك الوجدانيات والأفكار والمعتقدات التي تحكم سلوكه. وإن الإنسان عندما يتأتى منه إدراك إنما يكون مصبوغا في هذه البؤرة ومنها منبثقا. ثم إنهم أجروا على ذلك تجربة من التجارب البديعة بحق، ولم يجرها واحد ممن ينتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا واحد ممن يريد أن يعز هذا الدين بهذه الأمور التي جعلها الله رب العالمين في كونه يقع على سرها من يقع من عباده وقتما يشاء ربنا وعلى الصورة والكيفية التي يشاء. أخذت صورة كبيرة لرجل زنجي حسن الهندام، عليه مظاهر براءة طفولة بادية، يقف الرجل في حاله مستكينا في حافلة يقف بجواره فيها رجل أبيض معه خنجر مصلة على بطن حامل متم، والفزع في عيني المرأة يكاد ينطق متكلما بل يكاد ينطق صارخا. ثم عرضت هذه الصورة على مجموعة من الذين عرفوا بالتعصب المؤقت من البيض ضد الزنوج، ثم كانت المسألة في النتيجة على هذا النحو: أكثر الذين عرضت عليهم الصورة قالوا إن الخنجر كان في يد الزنجي، ولم يذكر واحد منهم ولم يتذكر منهم واحد أن الخنجر إنما كان في يد الرجل الأبيض. وأما طائفة أخرى فلم يتذكروا شيئا ولم يثبتوا خنجرا ولا مشهرا، ولم يتعمد واحد ممن أتى بالأمر على غير وجهه فنسب إمساك الخنجر ورفعه على بطن الحامل المتم للزنجي لم يتعمد كذبا، وإنما خرج هذا الإدراك منه على حسب معتقده هو. وكذلك أصحاب الاتجاهات المتعصبة من أولئك الذين يدخلون في السمع والطاعة لقائد جبار ثم ينتظمون في سلك ذلك القائد بأصل ما يكون عنده من تنظيمه وجماعته، ينتظمون عنده هنالك كالتروس في الآلة لا تملك لنفسها حولا ولا حيلة، وهم حينئذ إذا ما زاد ضغط المجتمع عليهم فعاشوا بنفسية المطارد، وظنوا وهما منهم أن كل ظل يتحرك إنما هو قانص يقنص ورام يرمي، عندما تزداد وطأة الضغط النفسي عليهم لا يتعمدون الكذب وإنما ينتقون مما يدركون ما يوافق مواقفهم النفسية ومواقفهم الاعتقادية ومواقفهم التحاملية التعصبية، من غير أن يكونوا متعمدين لكذب حاشا لله، ومن غير أن يكونوا واقعين في ثرية كلا والله، وإنما هم يقعون فيما يقول عنه العلماء كما ذكر الأستاذ مالك حفظه الله، يقول: هذا ما يسمى بالانتقاء الاختياري، الانتقاء الاختياري، فينتقي المتحامل المتعصب مما يراه بعينيه ما يوافق معتقده وما يتعصب له، ثم ينطق لسانه بما أدركه على حسب اعتقاده ومذهبه من غير أن يكون متعمدا للكذب، فهذا ما يسميه العلماء بالانتقاء الاختياري، وهي مصيبة من المصائب الكبرى. نسأل الله أن يجنبنا الهوى وأن يعصمنا من التعصب المذموم وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. وأصل آخر، وهو أن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي. والنفث هو نفخ بشيء يسير من الريق، فهو فوق النفخ ودون التتل. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغنا عن ربنا جلت قدرته أن ما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. وأنت خبير بصير بأن الحديث قد سيق في مساق يتعلق بكسب دنيوي من تحصيل رزق يرزقه العبد في هذه الحياة. الله رب العالمين يخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. إذن ما عند الله رب العالمين من أمر الدنيا لا ينال إلا بطاعته، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالآخرة؟ وكيف إذا كان الأمر متعلقا بالخلود بالأبد الذي لا يزول ولا يحول؟ فهذا أحرى أن يطلب بطاعة الله رب العالمين، وأن تجتنب في ذلك معصية الله رب العالمين. وأصل آخر هو كالوجه للأصل الذي مر قبل هذا الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم الأمة أن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى غاية شريفة بوسيلة دنيئة، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون صالحا طاهرا وهو يسلك مسالك أهل العوج ويسير في مسارب أهل الضلال. والشرع قاض بأنه لا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، والشرع قاض بأن الوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة كالغاية سواء بسواء، والعقل حاكم بأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. العقل قاض بأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إلى الشاطئ في بركة من الوحل والطين. أخرج الدارمي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وابن وضاح في البدع جميعا بإسنادهم عن عمرو بن سلمة أنه كان ما كان من أمره الذي جاء إلى باب عبد الله بن مسعود في السحر الأعلى، ثم لما ذهب ابن مسعود إلى المسجد فوجد قوما حلقا، على رأس كل حلقة رجل معه حصى، يقول لمن هنالك ممن انتظم في حلقته: كبروا مئة. فإذا فرغ من العد قال: هللوا مئة. فإذا فرغ من العد قال: سبحوا مئة. فوقف عليهم على أهل الحلق عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال عبد الله بن مسعود: ويحكم يا أمة محمد، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثيابه لم تبلأ بعد، وإن آنيته لم تكسر بعد، وإنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا معتذرين، لأن الغاية شريفة جدا. قوم في السحر الأعلى جلسوا حلقا في أشرف بقعة بعد المسجد الحرام، في مسجد النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلهم كانوا جالسين في الروضة على ترعة من ترع الجنة كما أخبر المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسبحون يكبرون يحمدون يهللون في السحر الأعلى، إذ ينزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. كانوا آخذين بقصد إلى غاية شريفة جدا. وتوقف ابن مسعود عليه الرضوان عند الوسيلة المؤدية إلى الغاية الشريفة، ولم يلتفت إلى الغاية أبدا، وإنما فحص وبحث ونقب وفتش في هذه الوسيلة التي توسلوا بها إلى الغاية الشريفة. فلما أنكر عليهم أعربوا عن قصدهم الصالح وعن نيتهم المستقيمة، فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. وكل من نظر إلى الغاية فتوسل إليها بوسيلة غير مشروعة وركز على ذلك جدا وبذل فيه جهده وسعى فيه سعيه، فلا بد أن يخرج عن الإطار بعد حين. وفي هذا النص شاهد على ذلك وبرهان ودليل، فإن عمرو بن سلم يقول: إن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لأولئك الحلق بعدما اعتذروا بنيتهم الصالحة: والله ما أردنا إلا الخير، وإنا لجلوس في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين من فضله ذاكرينه مهللينه مسبحينه حامدينه، فأي شيء في ذلك يمكن أن يؤخذ علينا، وأي تثريب في ذلك يمكن أن يعود إلينا. فقال عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، وفيه ملحظ دقيق جدا، وفيه ملمح ينبغي أن يلتفت إليه: كل من ركز على الغاية من غير ضبط الوسيلة إلى الغاية بالشرع الأغر وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه وفي سنته الصحيحة لا بد أن يخرج عن الإطار. قال ابن مسعود رضي الله عنه لهؤلاء الحلق: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإني والله لأخشى أن تكونوا منهم، إذ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والرمية كما ترى هي المرمية، يعني إذا ما أخذ الرجل سهما فجعله في كبد قوسه ثم سدده فجاء في بطن غزالة تسعى وتطفر سابحة في أجواز الفضاء مسرعة عادية، فوقع السهم في بطنها فلم يصادف حاجزا، وإنما خرج من الجهة المقابلة، عليه بقايا من دماء وعليه أثر من دماء وعليه بقية من فرث ربما، وشعرة ها هنا أو هنالك، ثم لا زيادة: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الخوارج. وهؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن كما لا يقرأه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلون لا كما يصلي الأصحاب، ويتعبدون سهرا وظمأ وجوعا وعطشا وإنابة وإخباتا ببذل مجهود زائد عن المطلوب، وكل ذلك من الغلو في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وتلاوته مع تلاوتهم، ولكن يا أسفاه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة تلك العظمة المستعرضة في أصل الكتب، يعني إنما ينزلق هنالك على حبائل أصواتهم من غير أن يستقر بمعناه في قلوبهم، لا يجاوز نازلا ولا ينزل أبدا، لا يجاوز تراقيهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرخون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك الحلق، يعني الذين كانوا جلسوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا يكبرون يهللون يسبحون يحمدون وينصبون في الذكر وفي الدعاء على غير المنهج المنضبط الذي جاء به المأمون. فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم، لما لم يضبطوا الوسيلة مع الغاية ضبطا محكما، لما نظروا إلى الغاية ولم يلتفتوا إلى الوسيلة التي ينبغي أن يتوسلوا بها للوصول إلى غايتهم والتي بها يحققون بغيتهم، لما لم يضبطوا النسبة بين الوسيلة والغاية خرجوا من الإطار كما ترى، فحملوا السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعم أنهم يصححون وضعا صار خاطئا ويصححون أمرا صار مخطئا، لأنهم كفروا عليا وكفروا الأصحاب رضوان الله عليهم، ثم خرجوا عليهم بالسيوف، وكل ذلك لأجل أي شيء؟ لأنهم لم يضبطوا الوسيلة كضبط الغاية، وإنما خرجوا من الإطار لتجاوز هذا الأمر. فهذا أصل من الأصول العظيمة جدا في دين الله رب العالمين، وهو أنه ينبغي على المسلم أن يتوسل بالوسيلة الشرعية المنضبطة إلى الغاية الشرعية المنضبطة، فإن لم يفعل فليبشر الأبعد بالخروج من الإطار ولو بعد حين، كما قال عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه: ووالله إني لأخشى أن تكونوا منهم، يعني من الخوارج الذين خرجوا على الأمة بالأسياف وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك لتجاوز هذا الأصل، وأصل آخر يضم إليه بحول الله رب العالمين وقوته، وهو أن الله رب العالمين لم يتعبدنا بتحقيق النتائج، ولا يطالب الله رب العالمين مسلما بنتيجة، وإنما يطالب الله رب العالمين المسلم بإخلاص النية وإحسان العمل. يطالب الدين الأغر أتباعه بإخلاص النية وإخلاص المعتقد لله رب العالمين وإحسان العمل على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالإخلاص بتجريد العبادة لله، بالإخلاص بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يطالبنا به ديننا، ولم يتعبدنا الله رب العالمين بتحقيق النتائج. فهون عليك، إنما عليك أن تكون صحيح النية حسن العمل، أن تكون صحيح المعتقد متسننا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تكون صحيح الغاية صحيح الوسيلة. وإذا فلو وقعت بهذه الوسيلة الصحيحة دون الغاية بمفاوز لا ينتهي فيها طرف إلى غاية فلا شيء عليه، لقد أديت الذي عليك. وعلى ذلك دليل وبرهان ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الحسين بن عبد الرحمن، ثم ما زال الأمر يرتقي حتى قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد. في مرأى من المراء التي أرى الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها، إذ عرضت الأمم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن الأمر قد قضي، وكأن القيامة قد قامت، وكأن الناس يعرضون على رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي كما في روايات أخر، ورأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تأمل الآن عندما يعرض الخلق على العلي الديان وقد وقف الجميع في صعيد واحد، وردت الصدور على الأعجاز وصاروا هنالك يوزعون، وجاء الله رب العالمين بما غيبت الأرض في بطنها، وأخرج الله رب العالمين من جوفها ما صار إليها، وقام الخلق بين يدي ربنا جل وعلا، ويأتي النبي من الأنبياء السابقين إلى الله رب العالمين لم يتبعه أحد ممن أرسل إليهم من قومه، ويأتي هؤلاء إلى الله رب العالمين وقد بلغوا الأمانة على وجهها، كانوا قدوة سلوكية، وكانوا مؤدين للأمر على وجهه من غير تفريط ولا تقصير، وكانوا مؤيدين بالوحي معصومين من الزلل والوقوع في المعصية، وكانوا مؤدين للأمانة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. فأين النتيجة؟ النتيجة لا شيء، ويأتي النبي وليس معه أحد. أفحينئذ يقول له الله رب العالمين محملا إياه جرم من اجترم من قومه، وذنب من أذنب ممن أرسل إليهم: إنهم لم يطيعوك فلا بد أن أؤاخذك، وإنهم لم يسمعوا لك فلا بد أن أحاسبك؟ حاشا وكلا، إنه سبحانه هو العدل الحق البر الرحيم. لا يطالبه الله رب العالمين بنتيجة، وإنما يطالب الله رب العالمين المسلمين بإخلاص النية وإحسان العمل، بإخلاص النية وإحسان العمل، بإقامة الغاية الصحيحة، ثم التوسل بالوسيلة الصحيحة للوصول إلى الغاية الصحيحة. ولا عليك، ولو أنه لم يبق في الأرض أحد يقول الله الله، فلا عليك، لقد أديت الذي عليك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كما قال في هذا الحديث نفسه سعيد بن جبير رحمة الله عليه لحسين بن عبد الرحمن: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فينبغي أن نلحظ أمثال هذه الأصول حتى لا نضل ولا نزيغ. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كلمة منيرة للعلامة الإمام الكبير الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام الذي أهمله الأنام، والذي ينبغي أن يلتفت إليه الذين يتكلمون على المنابر ويصيحون في المساجد من غير بيان لما يعصم به المسلم من الوقوع في الزلل، وما أكثر الذين يتكلمون في الدين اليوم، وما أكثر الأطفال الذين يجلسون غير متأهلين لبيان دين الله رب العالمين، ضلوا وأضلوا وزاغوا فأزاغوا، وصارت الأمة من الفوضى العلمية في أمر مريج. انظر إلى الإمام الشاطبي عليه الرحمة وهو يقرر في الاعتصام قاعدة مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن عمل الخلفاء الراشدين رضوان الله على الصحابة أجمعين، وهو يقرر أنه لا يجوز أبدا أن يتكلم في الشريعة أصولا ولا فروعا إلا من كان عربيا في لغته أو كالعربي في سليقته، إلا من كان عربيا يعني لغة تمكنا وسليقة أو كالعربي ولو كان أعجميا حتى يصير عربيا بالسليقة اللغوية تحصيلا وأداء وحسن نظر من أجل الوصول إلى مراد الله رب العالمين في كتابه ومراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ثم يقرر الأصل الثاني في هذا الأمر الكبير وفي هذا الأصل العظيم، يقول الشاطبي عليه الرحمة: وإن فات عليه شيء فينبغي أن يراجع من هو أعلم منه بلسان العرب، ليس لأحد أن يتكلم في الشريعة أصولا وفروعا إلا وهو عربي يعني في اللسان سليقة قد استوت في نفسه ثم انداحت بعد ذلك على لسانه أو كالعربي تحصيلا ثم أداء. فإن فاته شيء فلا بد أن يسأل من هو أعلم باللسان منه، لأن الشافعي رحمة الله عليه ذكر في الرسالة العظيمة التي كتبها فعنونها بالرسالة، ذكر أنه لا يحيط بلسان العرب إلا نبي، لا يحيط باللسان إلا نبي. فقال الشافعي عليه الرحمة: فكما أنه لا يحيط بالسنة إلا النبي، فكذا لا يحيط باللسان العربي إلا النبي، وإنما سالت أودية بقدرها. يقول الشاطبي رحمة الله عليه: وقد نقلت لك كلامه بحروفه مقيدا، ففي كلامه جلالة وعليه بهاء ونور. يقول عليه الرحمة: مدار الشريعة على ضم الأطراف، مدار الشريعة على ضم الأطراف. وما مثل الشريعة إلا كمثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا، فكذلك الشريعة. فكذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، كما هو الشأن في الذين يجتزئون بالأدلة ثم يأخذون دليلا يطيرون به من غير أن يعودوا إلى ضم أطراف الشريعة. فمدار الشريعة على ضم الأطراف. وإن ظهر لي بادي الرأي نطق ذلك الدليل، يعني الذي اجتزأه المجتزئ وانتزعه المنتزع من السياق ثم تار به ناحية ثم أخذ يصيح به على رؤوس الأشهاد، فإنما هو دليل توهمي لا دليل حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة، من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان، لأنه محال أن يكون ذلك. فشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان، إذا صورت صورة متحدة وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. وإن أردت الزيادة في البيان فعليك بالاعتصام للإمام الشاطبي عليه الرحمة. والآن طبق هذا على مثال واحد من من سؤالات أخينا الفاضل، يقول: هل الاجتماع للمطالبة برفع ظلم أو المطالبة بإحقاق الحق أو طلب الحق، هل ذلك عمل غير شرعي لا يتفق مع السنة؟ وكيف يكون ذلك ووافدة النساء جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تسأله حقا كان لها يعني للنساء، فهل ذلك كذلك؟ وهل كان الأنصار عندما أعطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المهاجرين فقالوا أعطى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشيرته، هل كان ذلك عملا غير شرعي؟ وهل صاحب الحق لا يطالب به؟ وأين قول الله جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل؟ هذا سؤال، وهو كما ترى فيه أخذ بالعمومات في مجال ينبغي فيه التفصيل، وفيه أخذ بالإجمال والمتشابه الذي يؤدي إلى الضلال، وهو كما ترى انتزاع دليل أي دليل كان من سياق قائم، كما يأخذ المرء ظفرا يدعي أنه إنسان ثم يذهب يقيم الحجة العقلية على أنه إنسان وأنه ناطق بلسان وأنه محب مبغض بجنان وأنه عامل في الحياة بأركان إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور، كل ذلك من تلك الأصول التي مر ذكرها تستطيع أن تنزلها على هذا السؤال من سؤالات أخينا الفاضل حفظه الله رب العالمين ورعاه، وأرانا الله رب العالمين وإياه الحق حقا ورزقنا اتباعه. وإنما كلامنا فيما أرسل إلينا على هذه الصورة كان من أجل أنه يمثل فصيلا من فصائل الدعوة إلى الله رب العالمين، وهو فصيل كبير يدعو إلى الله رب العالمين، ثم هو إنما كأنما ينطق بلسان ذلك الفصيل، وأيضا لم يتكلم في كلام خاص حتى يرد عليه فيما بين مرسل ومرسل إليه، وإنما يتناول أمورا عامة تمس الأمة في وجودها وفي حقيقتها وفي بقائها على أصل دينها وفي بعدها عن تشويه هذا الدين العظيم ومسخه وسلخه من سياقه وتصويره للناس دينا محدثا ليس بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، وإنما تعبدنا الله رب العالمين بإخلاص النية وإحسان العمل، ولم يتعبدنا الله رب العالمين بتحقيق النتائج، فلتكن هذه منك على ذكر أبدا، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن تنساها يوما. إن الله رب العالمين لم يتعبدنا بتحقيق النتائج، وإنما تعبدنا الله رب العالمين بإخلاص النية بإخلاص المعتقد بالعبادة الصحيحة لله على قانون ومنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: يا رسول الله، غلبنا عليك رجال، فاجعل لنا يوما. فجعل لهن مظاهرة، هذه مظاهرة النساء، مطالبة بحق عند من يمكن أن يؤدي الحق. ولو أنها ذهبت هنالك في البقيع فقالت: عليكم معشر الرجال، وخرجت معها من كان هنالك من النسوة من الصحابيات عليهن الرضوان، ووقفنا هنالك خارج سور البقيع ولا سور، وهنالك خلف الستور حيث كانت الستور، يطالبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائحات لا للذكورة لا لتميز الرجال على النساء، وترفع اللافتات ثم تجعل مكبرات الصوت متجهة إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الدرب، ما في هذا الأمر؟ إنما يطلب الحق ممن يمكن أن يؤدي الحق. ومما سيتأتى من السؤالات في هذا السياق، أو يلام الذين يطالبون بإحقاق الحق وبإقرار العدل إذا ما خرجوا صائحين هائجين مطالبين؟ وأين ذلك من قول الله رب العالمين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ وفي هذه الآية عند الاستشهاد بها من أخينا الفاضل أمران، هو أنه أقر بأن ما يأتون به من السوء وأنه ملحق بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ثم تورط في أمر آخر لأنه يأخذ بالعمومات من غير أن نعيد الأمر إلى أهله، ومن غير أن ينزل الواحد منا نفسه منزلته التي أنزله الله رب العالمين إياها والتي جعله الله رب العالمين فيها. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما الله رب العالمين أباح الجهر بالسوء من القول عند ظلمه لا في كل محفل ولا في كل مكان ولا على رؤوس المنابر على رؤوس الأعواد ولا في مكبرات الصوت، حاشا وكلا. وعد إلى تأويل أهل العلم وشرحهم حول هذه الآية العظيمة، إلا إذا كان القرآن قد أصبح كلام مباحا يفسره كل من ملك لسانه وكل من استطاع أن ينطق ببنت شفة، إذا كان ذلك كذلك فلا كلام. وأما إذا كان الأمر على أصله فلا بد من العودة عند النظر في معاني القرآن إلى من يحسن تفسيره من علمائنا الأثبات. إنما يكون هاهنا من أمر الإباحة بالجهر بالسوء من القول عند الظلم، لمن قال ذلك جاهرا به بين يدي الحاكم أو القاضي أو في المجلس الذي يعقد من أجل إرجاع الحق إليه. وما هو السوء الذي أشارت إليه الآية؟ هو حكاية ما وقع عليه من الظلم قولا أو فعلا، لا أن يختلق سوءا من عند نفسه ولا أن يتري لسانه في أودية الباطل مسيئا يخبط كيفما اتفق خبط عشواء، حاشا وكلا. إن الله رب العالمين لا يبيح لنا ذلك أبدا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني عند مجلس التقاضي وبين يدي من يملك أن يأتي له بحقه فيقول قال لي كذا وكذا وفعل بي كذا وكذا، فهذا هو الذي يجوز. وأما إعلان ذلك في غير هذا الموطن فلا يجوز ولم يبحه الله رب العالمين. وكل من اتهم الآية بمثل ذلك فقد افتاك على الله رب العالمين افتياتا كبيرا، ولمز القرآن العظيم بأنه يدعو إلى شبه مساوئ الأخلاق، وحاشا وكلا، هذا أمر. والثاني يشير فيه أخونا الفاضل حفظه الله إلى ما كان من توزيع غنائم حنين، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأعطيات الكبيرة في أيدي المؤلفة قلوبهم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بما بين جبلين شعبا قد ملئ غنما فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإشارة منه، ويعطي مئة مئة ومئتين مئتين وخمسين خمسين، يتألف قلوب أقوام إنما مفاتحها في هذه اللعاعة البقية من الدنيا التي لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر. فوجد الأنصار في أنفسهم فصنعوا مظاهرة هنالك وأخذوا يصيحون يشغبون على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطالبين تقولون لا للظلم لا لسوء العدالة والتوزيع؟ إنما فعل ذلك الخوارج قبل، عندما قال زعيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرقوص ابن زهي واسمه مشوه كخلقته، وكذلك دائما وأبدا تشوه الخلقة ظاهرة ربما دل على ما وراءها من تشوه الخلق باطنا، لو كان ذلك خلقة بادئة بدأ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، لأنه كان ناتئ الجبين بارز الوجنتين غائر العينين كث اللحية محلوق الرأس، صورة مشوهة، واسمه فوق ذلك حرقوص ابن زهي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما من ذهيبة كانت هنالك، فقال يا محمد اعدل، فهذه قسمة لم يرج بها وجه الله رب العالمين، يقول يا محمد اتق الله، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله رب العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل في رواية، وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. الأنصار صارت فيهم القالة وقالوا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا 100 100 و200 200 و50 50 وشعبا ملئ غنما، ثم لم يعطينا شيئا، لم يعطهم شيئا، ولا صوفة ولا وبرة، لم يعطهم شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يفهموا وجه الحكمة فتكلموا. ما الذي حدث؟ ذهب ذاهبهم وسعى ساعيهم وأرسلوا مندوبهم ووافدهم، وواحدا منهم هو سعد بن عبادة، لكي يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجد عليك في نفسه، إنك أعطيت فلانا وفلانا وقسمت قسما عظيمة ولم تعط واحدا منهم شيئا، فقال وما تقول أنت يا سعد؟ قال هل أنا إلا واحد من قومي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجمعهم لي، فجمعهم سعد بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان جمعا انتقائيا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يحدثهم حديثا خاصا كما يقول أهل العصر من القلب إلى القلب، فجمعهم سعد في حضيرة لبهم كانت هنالك، وجاء قوم من المهاجرين يريدون الدخول فمنعهم، وترك بعض المهاجرين فدخلوا، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أهل الإدارة إلى اجتماع خاص بهذه الطائفة على وجه الخصوص، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وما مقولة قد نمت إلي منكم؟ قالوا وما ذلك يا رسول الله؟ قال قلتم كذا وكذا، فسكتوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله رب العالمين بي؟ ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله رب العالمين بي؟ وما زال يعدد ما كان قبل من نقائصهم وما آتاهم الله رب العالمين عن طريقه من نعمائه وآلائه، وهم في ذلك كله يقولون الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار لما لا تجيبونني؟ فقالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، لقلتم إنما جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا شريدا فواسيناك، وجئتنا فقيرا فأعطيناك. وصار النبي صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم يعدد مناقبهم وأياديهم رضوان الله عليهم، ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا من بقية كأس من درديه، وهو ما يكون هنالك من تلك الصواقط والرواسب تكون في قعر الكأس وقعر الدني، هو دردي الزيت برواسبه، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما لأتألف بها قلوبكم ووكلتكم إلى الله رب العالمين، أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم حتى اخضلت لحاه، لأنه لا نسبتها هنا أبدا، كفة فيها شاة، فيها شاة تيعر، وفيها ناقة تبعر، كفة فيها دنيا بحطام زائل لا قيمة له، والكفة الأخرى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: بلى يا رسول الله، رضينا بالله ورسوله، رضينا برسول الله قسما وحظا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أما إنه لو سلك الناس جميعا شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا ما كان، فأي شيء في ذلك مما يمكن أن يستدل عليه، وأي حق هاهنا يمكن أن يتحصل عليه؟ ألم أقل لك إن الأخذ بالعمومات من غير تقييد ذلك بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركه هو أكبر أبواب الضلال؟ ألم أقل لك إن الأخذ بالإجمال والأخذ باللفظ المتشابه إنما هو الذي أضل الأمم قبلنا؟ ألم أقل لك إن الشريعة إنما بنيت على إخراج العبد من داعية هواه من أجل أن يطيع سيده ومولاه؟ ألم أقل لك إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته؟ ألم أقل لك إنه قد أحسن من توقف عند حدود ما يعلم؟ ألم أقل لك كم من مريد للخير لم يصيبه؟ ألم أقل لك إنه لا يمكن أن تفهم الشريعة إلا إذا ضمت أطرافها، ولا يكون ذلك إلا للراسخين من أهل العلم؟ فردوا الأمر إلى أهله، وعلينا أن نتجرد من الهوى وأن نخلص من هذا الذي قد تورطنا فيه، فإن العمر قصير وإن المؤاخذة عتيقة. ونسأل الله رب العالمين أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم احفظ علينا ديننا، احفظ علينا ديننا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم مسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم احفظ وطننا، احفظ وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف